وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فَأَمَّا أَوْ نَتَّخِذَهُ Oh,